نعم يا شيخ إبراهيم حياك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله ابن أحمد الخراقي المتوفى سنة 34 و300 رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، في مختصره على مذهب الإمام أحمد قال: وتضم الحنطة إلى الشعير. نعم. وتضم الحنطة إلى الشعير زكاة حنفيها. نعم أحسن الله إليك. نعم. آخر ما قرأنا أرض العنوة ثم ذكر بعدها: وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت 5 أوسق، وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة. وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه لا يضم أو يخرج من كل صنف على انفراد، من كل صنف على انفراده إذا كان نصابا للزكاة، والله أعلم. هذه مسألة، هي مسألة تضم الأجناس بعضها إلى بعض في الزكاة. فالحنطة هي البر والشعير معروف، لا شك أنهما جنسان كما جاء كما في أحاديث الربا، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، فهما جنسان. لا إله إلا الله. وهي كلها من الحبوب. والمسألة هل يضم البر إلى الشعير؟ إنسان زرع زرع منهما، منه بر ومنه شعير، ولكن الواحد منهما لا يصل 5 أوسق. أما إذا كان من كل نوع 5 أوسق فلا كلام ولا إشكال، يزكي كل منهما. لكن إذا كان كل منهما لا يبلغ النصاب، لكن إذا جمع بلغ النصاب، هذه هي المسألة. فهل يضم البر إلى الشعير يعني في تكميل النصاب؟ فإذا تحصل من البر مثلا وسقان ومن الشعير مثلا 3 أوسق خلاص وجبت الزكاة. ثم يخرج من كل واحد بحسبه، يخرج العشر أو نصف العشر من الوسقين، أو والعشر أو نصف العشر مثلا من أوسق الشعير 3. لكن بضم أحدهما إلى الآخر وجبت فيهما الزكاة، لأنه بلغ مجموعهما 5 أوسق. وفي الحديث الصحيح: ليس فيما دون 5 أوسق من حب أو ثمر صدقة. ومفهومه أن في 5 صدقة، هذا هو النصاب. والقول الثاني أنه لا يضم، لا يضم أحدهما إلى الآخر، بل يزكى كل واحد على حسبه. فإذا بلغ البر 5 أوسق أخرجت منه الزكاة، إذا بلغ الشعير كذلك. أما إذا لم يبلغ واحد منهما النصاب فلا زكاة. والله أعلم بالصواب، لكن لعل الرواية الأولى أظهر، لأنه يجمعهما قوله من حب، كل حب من حب أو ثمر، ليس فيما دون 5 أوسق من حب. فمن عنده وسقان من البر و3 أوسق من الشعير فعنده 5 أوسق من الحب. والرواية الأخرى أنه لا يضم أحدهما لاختلاف الجنس. كذلك يقال في هذه المسألة في الذهب والفضة، يعني اختلف في ضم الذهب والفضة في تكميل النصاب، والكلام فيه يشبه الكلام في البر والشعير. فإذا كان عند المكلف عند الإنسان ما لا يبلغ نصاب من الذهب 10 دنانير مثلا، هذا نصف نصاب الذهب 20 دينارا 20 مثقالا، والفضة نصابها 100 درهم 5 أواق، ليس بما دون 5 أواق من الورق صدقة. فإذا كان عند الإنسان 20 دينارا 100 درهم فيزكي كل واحد منهما، لأن يعني كل منهما قد بلغ النصاب. لكن المسألة فيما إذا لم يبلغ من كل واحد منهما، لم يبلغ كل واحد منهما النصاب، فهل يضم الذهب إلى الفضة من عنده 10 دنانير و100 درهم فيقال تجب عليه الزكاة فيخرج يعني يخرج من كل واحد من كل واحد من النصاب من الذهب والفضة يخرج زكاته منه. فيخرج من 10 دنانير ربع دينار، لأن هذا هو ربع العشر. فيخرج من 100 درهم دينارين درهمين ونصف. ثم يختلفون هل الضم بالأجزاء أو بالقيمة، خلاف. والأظهر في ضم الذهب والفضة الأظهر فيهما عدم الضم لاختلافهما، وإن كان بينهما اتفاق يعني في مقدار الواجب وهو ربع العشر، لكنهما مختلفان في النصاب، فليس كالحبوب. النصاب في الحب واحد في البر والشعير، أما الذهب والفضة فنصابهما مختلف. ولذا الذين قالوا بالضم اختلفوا هل يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة، أقاويل. الله المستعان. وش الفرق بين الأجزاء والقيمة؟ إيه في فرق، في فرق ظاهر. يعني إذا كان الضم بالأجزاء فإنما يضم 10 دنانير إلى 100 درهم، إذا كان يعني 8 دنانير قيمتها 100 درهم فإنه تجب عليه الزكاة، لأن يعني مجموعهما تحصل منه 200 درهم. ولو كان يملك 10 دراهم 10 دنانير لكن قيمتها مثلا 80 درهم فباعتبار الأجزاء تضم وتبلغ النصاب، لأنه يعني 10 دنانير ومئة درهم يبلغ من المجموع نصاب، نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، فتجب فيه من زكاة بهذا الاعتبار. والقيمة لا تجب فيها الزكاة. نعم. القيمة لا تجب فيها الزكاة. هذا التفصيل. لا ما المهم إنه ما تجب. على هذا القول. على على بهذا الاعتبار. نعم. لأن لم يبلغ من مجموعهما 200 درهم. نعم. نعم اقرأ يا شيخ. نقرأ في الشرح هذه أول. إلا اقرأ هذه هي المسألة. نعم هذه. إيه اقرأ شاعر. قال أحسن الله إليك: القطنيات بكسر القاف. هذا ابن قدامة في المغني. هذا بدأ يشرح الكلمات. إيه هكذا بدأ. نعم هي النسخة. يعني ما دخل في مسألة الضم. هذا بداية الكلام في المغني ووقع في إشكال. إشكال هو مسألة. نعم مسألة. قال: وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت 5 أوسق، وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة. وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنها لا تضم وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصبا للزكاة. إذا كان منصبا أو منصبا. يريد أنه بلغ النصاب. إذا كان يبلغ النصاب منصب تحتاج مراجعة. منصبا أو منصبا. منصب يعني يبلغ النصاب، لعلها منصب. إذا كان منصبا للزكاة يعني المقدار هذا منصب يعني بقى يبلغ النصاب. إذا كان نعم إذا كان منصبا للزكاة لعلها كذا. نعم هذه الجملة وعن أبي عبد الله جعلت من كلام ابن قدامة. منه هكذا في المطبوع جعلت من كلام ابن قدامة وعن أبي الله رواية أخرى، والصواب أنها من كلام الخراقي من متنه أحسن الله. لا بأس. قال: القطنيات بكسر القاف جمع القطنيات. نعم جمع قطنية، ويجمع أيضا قطاني. قطاني بالنون. نعم أحسن الله إليك. قطاني. نعم وأشار أحسن الله إليك الزركشي قال: بكسر القاف وفتحها مع تخفيف الياء وتشديدها فيهما. قطنيات وقطنيات المهم منها لا تكون بضم القاف، فليست نسبة إلى القطن. هذا كل هذا احتراز. قطنيات أو قطنيات. نعم أحسن الله إليك. قال أبو عبيد: هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجلبان والجلجلان يعني السمسم، وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماشا، وسميت قطنية فعلية من قطن يقطن في البيت أي يمكث فيه. عجيب والله تسوية. وسميت. نعم أحسن الله إليك. قال: وسميت قطنية فعلية من قطن يقطن في البيت أي يمكث فيه. لا يعني الادخار، لأنه يعني هذه الحبوب يعني من شأنها الادخار، لأنها أقوات اتخاذ قوت، وكأنه بهذا الاعتبار قد لا تدخل يعني ما يكون أدوية كالرشاد وحبة السمرة، لعله هما مسائل بمأكولات. الأمثلة التي عندك كلها الذرة الدهن والعدس وما يسمى بالماش نعم. أحسن الله إليك. طيب نعم. هو نص يعني الزركشي قال أما البزور فلا تضم إليها. أما البزور يعني صرح بما إيه نعم هذا الزركشي، فلا تضم إليها لكن يضم بعضها إلى بعض على هذه الرواية كالكزبرة والكراوية ونحو ذلك. نعم. أحسن الله. قال ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان. قال ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب. يعني فلا يضم كأنه فالماشية ثلاثة أجناس الإبل والبقر والغنم لا يضم جنس منها إلى آخر، وكذلك الزبيب والتمر على ظاهر الكلام. نعم. والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب. نعم. ولا إلى اللوز والفستق، ولا يضم شيء من هذه إلى غيره. ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة ولا من الحبوب والثمار، ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. أنواع التمر يضم بعضها إلى بعض، السكري والخلاص وما أشبه ذلك، يعني كله جنس واحد، وهذه تسمى أنواع. كذلك الحنطة أنواع يضم بعضها إلى بعض بلا خلاف، والشعير أنواع وهكذا. نعم. ولا نعلم بينهم أيضا خلافا في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعية لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به لأن نصابها معتبر به. نعم. واختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض وفي ضم أحد النقدين إلى الآخر. هذه رأس المسألة. نعم. هذه رأس المسألة. نعم. نعم. واختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض وفي ضم أحد النقدين إلى الآخر، فروي عن أحمد في الحبوب ثلاث روايات. لا إله إلا الله. في الحبوب. نعم. البر والشعير مثلا، والذرة والدخن مثلا. نعم. أحسن الله إليك. قال أحد إحداهن لا يضم جنس منها إلى غيره، ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا. هذا قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي. والرواية الثانية كالثمار والمواشي. نعم. والرواية الثانية أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، اختارها أبو بكر وهو قول عكرمة، وحكاه ابن المنذر عن طاووس، وقال أبو عبيد لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما إلا عكرمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، ومفهومه وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج وقدر نعم ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج. هذا توجيه القول بضم بعضها. نعم. أحسن الله إليك. والمنبت والحصاد تتفق، ولأنها تتفق في النصاب. نعم. وقدر المخرج. نعم. والمنبت والحصاد. والمنبت. نعم. نعم. فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس، وهذا الدليل منتقض بالثمار، والثالثة أن الحنطة تضم إلى الشعير وتضم الثالثة نعم والثالثة أن الحنطة تضم إلى الشعير وتضم القطنيات بعضها إلى بعض. نقلها أبو الحارث عن أحمد وحكاها الخرطي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الله المستعان. لا، لأن الحنطة والشعير بينهما تناسب كبير، كلاهما يعني كلاهما قوت، وكثيرا ما يعني يذكر البر والشعير مع بعضهما، يعني قريب، الشعير قريب من البر. نعم. قال القاضي: وهذا هو الصحيح، وهو مذهب مالك والليث، إلا أنه زاد فقال: السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد. ولعله يحتج بأن هذا كله مقتات، مقتات فيضم بعضه إلى بعض كأنواع الحنطة. وقال الحسن والزهري: تضم الحنطة إلى الشعير لأنها تتفق في الاقتيات والمنبت والحصر. وقال الحسن والزهري: تضم الحنطة إلى الشعير لأنها تتفق في الاقتيات والمنبت والحصاد والمنافع، فوجب ضمها، كما يضم العلس إلى الحنطة وأنواع الجنس بعضها إلى بعض. قال ابن قدامة: والرواية الأولى أولى إن شاء الله تعالى، لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها، فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار، ولا يصح القياس على العلس مع الحنطة، لأنه العدس العلس باللام العلف العلس العلس نعم على عين لام سين نعم زيب وش العلس ما في تعليق قال عليك. لأنه نوع منها ولا يصح القياس العلس نعم نوع من الحنطة نعم مثل ما يقال السمرة يمكن كذا مصطلحات وألفاظ نعم ولا يصح القياس على العلس مع الحنطة لأنه نوع منها ولا على أنواع الجنس لأن أنواع الجنس كلها جنس واحد يحرم التفاضل فيها وثبت حكم الجنس في جميعها بخلاف الأجناس وثبت نعم وثبت حكم الجنس في جميعها بخلاف الأجناس وإذا انقطع القياس لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم ولا بوصف غير معتبر ثم هو باطل بالثمار فإنها تتفق فيما ذكروه ولا يضم بعضها إلى بعض ولأن الأصل عدم الوجوب فما لم يرد بالإيجاب نص أو إجماع أو معناهما لا يثبت الإيجاب والله أعلم الله المستعان اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق سبحان الله نعم ولا خلاف فيما نعلمه في ضم الحنطة إلى العلس لأنه نوع منها العلس لا سبب العدس مشكل هو باللام يعني نعم العدس والعلس اللي عندنا العلس نعم أحسن الله إليك تحتاج العلس طلع اللام مشكل نعم في السمع في العلس نعم أحسن الله عليك قال ولا خلاف فيما نعلمه في ضم الحنطة إلى العلس لأنه نوع منها وعلى قياسه السلت يضم إلى الشعير لأنه منه انتهى باقي طويلة فصول كثيرة ولا تفريع على الروايتين الأوليين نعم. ولا تفريع على الروايتين الأوليين لوضوحهما وأما الثالثة وهي ضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض فإن الذرة تضم إلى الدخن على نعم خلك عند الرواية الثالثة إن شاء الله، هذه مسألة طويلة طويلة. وبعدها باب زكاة الذهب والفضة، لكن سيتكلم عن ضم الذهب والفضة ولا يأجله. الآن عندك أمامك. ما تكلم هنا إلا بلا ذكر، نعم فصل، وذكر الخرقي في ضم الذهب إلى الفضة روايتين. إيه نعم. طيب له هنا يا أخي اللي بعده. نعم نعم. شو يا أبو عبد الله؟ إيش لا هذه العملات من المشتبهات ومن المشكلات، الذي يظهر أن الذي عليه العمل والفتوى فيما أظن أنها كلها مقيمة، يعني معتبرة بقيمتها، دولارات وكذا كلها مقدرة ومقيمة بالريال، بالريال، فمعنى ذلك أنه يضم بعضها إلى بعض باعتبار القيمة، لأن كلها جارية مجرى الفضة، يعني تقدر فالدولارات ينظر فيها إلى قيمتها، فالذي يظهر لي الآن أنها يضم بعضها إلى بعض بالقيمة كما هو أحد القولين بالنسبة للذهب والفضة. نعم الله أعلم. بعد في فرق بين الكيل والوزن؟ ما أدري الكيل والوزن في فرق بينها؟ إيه الكيل جاء الفرق بينهما في ربا الفضل، فهل التماثل الذي يجب بين البر والبر بأي اعتبار؟ بالكيل، فالمكيل لا يباع شيء منه بجنسه إلا كيله، هذه منصوصة عندهم، لأن التساوي الواجب في بيع الشيء من هذه بجنسه لا يتحقق إلا بمكياله بمعياله، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنه، والفرق الحسي ظاهر، يعني لأن الوزن يرجع إلى الرزانة والثقل والخفة، والكيل يرجع إلى الحجم، الفرق بينهما حسا ظاهر، نعم، وحكما أيضا، نعم.